أو الكبير الذي أن تعمل تحت تبادل تعليم بجميع صوره محرم صادر من قرارات نهاية كبار العلماء بجميع الواحد صحي أو غير صحي كله لأنه أفل للمال بالباطل ولأنه غرض جهالة ومقاطرات. الإنسان يتوكل على الله وإذا أصابه شيء يعالج على حسابه ولا يعالج على حساب الناس ويأكل أموال الناس أو يقبض سيارة يصلحها ومن ولا يصلحها على حساب الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.